بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 32 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا قد تكلمنا على باب قول الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ونستكمل التعليق على هذا الباب، وكنا وقفنا على حديث أبي هريرة في البخاري. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قوله وفيه، أي في صحيح البخاري، وراوي هذا الحديث أبو هريرة، والقصة وقعت بمكة، إذن هو من مرسل الصحابة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه لم يسلم إلا في السنة السابعة للهجرة. فأجمع الأئمة على أن الصحابي إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر لم يشهده، فحكمه حكم الرفع، لأنه قطعا إما أن يكون سمعه مباشرة أو تلقاه عن صحابي آخر، مثل هذا الحديث الذي بين أيدينا، فأبو هريرة قطعا لم يشهده، وإنما أبو هريرة يخبر عن أمر وقع، فهو ينقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فما جاء في بعض ألفاظ الحديث مما يشعر أن أبا هريرة حضره ضعيف، والسياق الذي ذكر وحكم هو الذي في البخاري. قال: قام رسول الله، يعني أبو هريرة يخبر عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذه القصة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، والعشيرة هم قوم الإنسان، والأقربون هم الأدنى فالأدنى، نظرا لأن بني آدم يجمعهم آدم، فكلهم يلتقون عند آدم وحواء، لكن هناك قرابات أكثر فأكثر. فقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، أي الأقرب فالأقرب، أقرب الناس إليه. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية نادى قريشا، لأنهم قومه وعشيرته، ثم خص الأقرب فقال يا عباس يا صفية يا فاطمة. والقرب متفاوت، فإذا قيل عشيرة الإنسان فإن ذلك متفاوت، وهذا يظهر اليوم لدى الناس، فأبناء العمومة عشيرة، لكن إذا بعدوا قليلا صاروا عشيرة أيضا لكن أبعد من الأولى، وهكذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذه الرواية نادى قريش وقام فيهم، لكن أين ناداهم؟ هنا في هذه الرواية لم تذكر أين ناداهم، لأنه قال لما أنزل الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين بإطلاق، ولم يذكر أين ذلك كان. لكن في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام على الصفا، والصفا هو الجبل المعروف الذي هو مبتدأ السعي، وكان جبلا فيه شيء من السعة، فلربما كان معهودا أن الإنسان في زمن قريش لما كانت مكة قليلة البنيان وكان الصفا هو مبتدأ السعي، فهو مبتدأ تجمع الناس والذين كانوا يفدون إلى البيت الحرام، فإنهم بعد أن يطوفوا بالبيت يتجهون إلى الصفا، ولم يكن في ذلك الوقت هناك، قد اتسع المسجد كما هو الحال في يومنا هذا، بل كانت البيوت هناك حول الصفا، وكان المسعى فيه بيوت من خارجه ومن داخله، أي من جهة الكعبة، إلى أن وسع التوسعات المعروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا صعد الصفا، هذه رواية، وأنه نادى يا معشر قريش يا عباس يا صفية يا فاطمة. هناك رواية أخرى أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد الصفا فنادى في الناس أو نادى في قريش فاجتمعوا حوله، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، فإنك عندنا الأمير أو ما جربنا عليك كذبا. فقال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ أو تبا لك سائر هذا اليوم؟ أمن أجل هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل فيه هذه السورة تبت يد أبي لهب وتب. والرواية في البخاري أيضا في تفسير هذه السورة. هناك رواية ثالثة عند الإمام أحمد لكن في إسنادها مقال، وهو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه دعا قومه وعشيرته إلى وليمة في بيته، في بيت علي، ولا أدري يعني في ذلك الوقت هل كان لعلي رضي الله عنه وأرضاه بيت مستقل، لأنه عاش ونشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تقول الرواية إن عليا هو الذي دعاه. فلما اجتمعوا وأكلوا عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وأنه نبي مرسل. قال فلم يستجب له أحد إلا علي. تقول بعض الروايات وإن ذلك قد تكرر من علي مرتين أو ثلاث، لكن كما قلنا هذه الرواية في إسنادها مقال، ولكن القصتين السابقتين حديث الباب وحديث أبي لهب كلاهما روايتان صحيحتان ثابتتان، وقد تكونان مفسرتين لهذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. وإن كان يحتمل، كان يحتمل أن قصة أبي لهب ربما تكون سابقة لهذا، لأن قريشا لم تكن تعرف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نظرا لأنه بدأ دعوته سرا ثم أعلنها على الصفا. وكذلك أيضا هذه الرواية التي معنا في حديث الباب قد تكون جاءت بعد ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن فيما يظهر من سياق القصتين أنهما مختلفتان، لأن الأولى فيها قول أبي لهب ونزول السورة، والثانية فيها خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقريش ثم للأقربين من أعمامه وبنته، فقد تكون القصة متأخرة عن الأولى والله أعلم. طيب، هذه الرواية التي عندنا في حديث الباب يقول فيها إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها. يعني كلمة نحوها يا قوم يا قومي، أي كلمة تؤدي المعنى. قوله يا معشر قريش، قريش هو النضر بن كنانة، هو النضر ابن كنانة، تنسب إلى النضر بن كنانة، وهذه القبيلة قبيلة قريش اشتهرت بهذا الاسم. وذكر النسابون أن نسبة قريش إنما ترجع إلى التقريش، والتقريش اختلف في تفسيره، هل هو أن قريشا هذا كان يقرش ويجمع الطعام للحجاج ويتصدق على المساكين والمحتاجين ونحو ذلك فسمي بهذا، أم أنه أعم من ذلك وهو أن التقريش الجمع، جمع الكلمة، جمع كلمة قوم، والتجارة أيضا أنه كان تاجرا ويجمع في التجارة. فهذان تفسيران لسبب تسميته بقريش ونسبة القبيلة إليه. هناك أمر ذكره بعضهم لكنه ضعيف، وهو أن مجموعة من أهل مكة أحاط بهم سمك القرش، كانوا على مركب في البحر فأحاط بهم سمك القرش لكن سلموا منه فسموا قريشا، لكنه ضعيف، والصواب الذي عليه الأكثرون هو الأول. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم، الشراء يطرق على البيع، وهي من الألفاظ المتضادة، تطلق على الشيء وبيع، فيقال اشترى وباع. اشتروا أنفسكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقريش، لا أغني عنكم من الله شيئا. فما الذي يفهمه أهل قريش من السياق لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا؟ واضح أن المقصود بالشراء هنا اشتروا أنفسكم بتوحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة من أرسله، طاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله عز وجل له. وإنما يكون التوحيد شراء للنفس، لأن الإنسان إذا عبد الله وحده لا شريك له وأخلص له العبادة فقد أعتق نفسه من النار واشترى نفسه لله عز وجل، كما قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فأعظم الشراء ما كان بتوحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك، ثم بعد ذلك تأتي الأنواع الأخرى من الشراء، ومنها الشراء بالجهاد في سبيل الله، ذلك الذي يقدم نفسه للجهاد فيشري نفسه فيقتل ويقتل ويتحقق له ذلك المعنى الشريف الكريم الذي ميز الله عز وجل به المجاهدين في سبيله. قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو الشاهد المتعلق بالباب، هذا هو الشاهد المتعلق بالباب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقريش اشتروا أنفسكم، أنا وإن كنتم منكم وكنتم مني وأنتم أقاربي وعشيرتي وأبناء عمومتي فإنني لا أغني عنكم من الله شيئا، أي لا أملك لكم من الله شيئا. هنا وقفة مهمة جدا تتعلق بهذه العبارة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا. أساسها أنه لا يملك أحد لأحد كائنا من كان شيئا أمام القضية الكبرى، وهي قضية التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له وطاعته. فالله سبحانه وتعالى في باب العبادة والطاعة وما يضاد ذلك من ترك المعصية جعل المسؤولية بالنسبة للإنسان له خاصة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فجعلها مسؤوليته هو ولم تعلق بمسؤولية أحد كائنا من كان، فلا تعلق بمسؤولية أقرب الناس إلى الإنسان، فلا الأب مسؤول عن ابنه في هذا الباب، ولا الابن مسؤول عن أبيه، ولا الزوج مسؤول عن زوجته، ولا الزوجة مسؤولة عن زوجها، ولا الأم مسؤولة عن ابنها، ولا الابن مسؤول عن أمه، فضلا عن الأعمام والأقارب والعشيرة ونحوهم، فضلا عن أن يكون في العشيرة نبي أو رجل صالح أو نحوه. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله سيد ولد آدم وصاحب الشفاعة العظمى يقرر هذه القاعدة، بل يقولها وهو يخاطب عمه وعمته وبنته كما سيأتي بعد ذلك. أنه لا يغني عنهم من الله شيء، فلا يملك. هو يخبر أنه لا يملك لهم شيئا، اشتروا أنفسكم، اشتروها معتقين لها من ربقة الشرك إلى عبودية التوحيد لرب العالمين سبحانه، وأكرم بها وأعظم بها من عبودية فيها العتق التام للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وبهذا يتبين بطلان كل تعلق بغير الله عز وجل. فمن زعم من قوم أن فيهم نبيا أو من عشيرة أنهم ينتسبون إلى هذا النبي فهم عشيرته وأهله الأدنون، أو من انتسب إلى طريقة صوفية سواء كان شيخ الطريقة من عشيرته أو ليس من عشيرته، كل ذلك تدل هذه الأدلة القاطعة على أن هذا لا ينفعه ولا يغنيه من الله شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نادى العباس وقال: يا عباس ابن عبد المطلب. هذا هو الأرجح لغة، يا عباس منادى مضاف لكن محله النصب. ولهذا لما جاء البدل ابن نصب، ويجوز لغة أن تقول يا عباس ابن، يجوز أن تقول يا عباس ابن عبد المطلب، ولكن الأرجح أن تقول يا عباس، لأنه في هذه الحالة يقال عنه إنه منادى مبني، منادى مبني على الضم، لكن محله النصب. ولهذا تقول في البقية يا صفية عمتا، يا فاطمة بنت محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيء. هنا قوله ابن عبد المطلب للدلالة على النسب، وليس للافتخار بعبد المطلب كما تزعم الصوفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هو لا يفتخر، وإنما ينادي المجاهدين إليه ويقول مخبرا أنا النبي لا كذب وأيضا أنا ابن عبد المطلب. فمن زعم من المتصوفة الضلال أنه يفتخر بعبد المطلب وأن عبد المطلب مؤمن قطع بناء على نظريتهم في أن آباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آدم كلهم مؤمنون، وهذا مبني على نظرية النور المحمدي، والأصل في ذلك حديث موضوع وإن ذكره ابن هشام في السيرة، وهو أي هذا الحديث الموضوع أو هذه الرواية الموضوعة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نورا من الله في آدم لما خلق، ونفخت فيه من روحي، فيزعمون أن الروح فيها هذا النور المحمد، وأن هذا النور المحمدي كان في آدم فبدأ يتنقل في الأصل من آدم إلى أبنائه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنقب في الأصلاب في أنوار إلى فاطمة إلى آمنة أم الرسول صلى الله عليه وآله إلى أبيه عبد الله، كان هذا النور انتهى إلى عبد الله ابن عبد المطلب، ثم بعد ذلك يأتون بالقصة أو ببقية القصة على الصحيح المكذوبة، وهي يعني قصة أن عبد الله أبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج بآمنة عرضت له بغي من قريش ودعته إلى نفسها فأبى، هكذا تقول الرواية فأبى، ثم إنه بعد أيام لقي هذه البغي فأرادها فأبت، فقال لها لماذا تأبين وأنت قبل قد طلبت؟ فقالت لأنني لما طلبتك في الأولى كنت أرى فيك نورا، فكنت أرغب أن يكون هذا النور يقذف فيه، لكن ذهبا، طبعا يفسرون بذهاب النور أنه انتقل إلى مين؟ إلى آمنة زوجه أم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا النور هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الرواية ليس لها إسناد صحيح، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من عشيرة كريمة، وأخبر أنه ولد من نكاح لا من سفاح، لأن السفاح والزنا كان موجودا في الجاهلية، لكن كانت هناك قبائل تفر منها كما هو موجود الآن حتى في بلاد الغرب عند الأمريكان وغيره، هناك قبائل وعشائر نصرانية تحرم الزنا، وإن كان المجتمع الغربي مجتمع إباحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا، فهل يعقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا ثم تأتي الرواية أنه هو يبحث عن البغي، هو أبوه يبحث عن البغي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولدت من نكاح لا من سفاح؟ كيف يليق بعقول هؤلاء الذين يقولون إننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلون في مدحه حتى يرونه نورا محمديا إلهيا، ثم يصدقون بمثل هذه الرواية وأنه هو الذي طلب البغي، لكن البغي قالت لا كان فيك نور فذهب النور. هذا كله يدل على أن مثل هذه الشكاية لا تكون، ولا يليق بعبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون ممن يفكر بمثل هذا التفكير حتى ولو كان ذلك في زمن الجاهلية. المهم أن الصوفية رتبوا على هذه النظرية ما سمي عندهم بالنور المحمدي. إيش هو النور المحمدي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نور إلهي تقلب في الأصلاب حتى خرج من بطن أمه. ثم رتبوا على ذلك أشياء على رأسها الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نورا ينور الأماكن في المدينة النبوية، أنه كان نور حقيقي، ومن ثم سميت المدينة المنورة لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم نور. وهذا كله يخالف الأدلة الصريحة القاطعة الأدلة الصحيحة القاطعة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في المدينة بشرا، لكن النور هو نور النبوة. نعم، إي والله، أنارت المدينة النبوية بنور نبوته صلى الله عليه وسلم. أما القول بأنه كان نورا وكان يضيء، فإن هذا تبطله الروايات الصريحة الصحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه وأهل بيته كان عندهم ليل ونهار، كان عندهم ليل ونهار. وأوضح دليل على ذلك قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، خافت أنه ذهب إلى إحدى زوجاته، قالت فالتمسته لأنه في الليل فرأيته ساجدا، لمسته بيده فرأيته ساجدا. هذا يدل على إيش؟ إنه عائشة كانت في ظلام الليل ولا لا؟ طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نورا تضيعه عائشة رضي الله عنها؟ مستحيل. لو كان كما يزعم هؤلاء النور حقيقي، وإنه الغرفة والبيت بيت النبي بيت عائشة رضي الله عنه وأرضاه كان نورا يضيء، لما يعني بحثت عنه عائشة رضي الله عنها وأرضاها حتى سقطت يدها أو يديها على رجلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد يدعو ربه سبحانه وتعالى. وهكذا من تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقطع بأن مثل هذه المقالة لا أساس لها، لكن للأسف الشديد رتبوا عليها ما سمي بالنور المحمدي، وأن النور المحمدي هذا نور مقدس ونور إلهي، فدخل عليهم وللأسف الشديد الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما غلت النصارى في ابن مريم لما قال الله إنه إيش روح منه، أخطأوا في الكلمة، كلمته روح منه، فأخطأوا في الكلمة فظنوا أن عيسى هو الكلمة فعبدوه من دون الله. وكذا غلا في الصور ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نور إلهي فعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. وهذه للأسف الشديد هي مشكلة الغلو فيه صلى الله عليه وآله وسلم. رتبوا عليها مسألة أخرى، وهي أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على الإيمان والتوحيد، أبو الرسول أمه جده عبد المطلب كلهم هؤلاء كانوا على الإيمان. وبصرف النظر عن مسألة أهل الفترة ومن لم تبلغهم الرسالة، لكن لم يدل دليل على أنهم كانوا من أهل الإيمان، بل النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال أبي وأبوك في النار، هذا الصحيح. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فما في دليل يدل على أنهم كانوا مؤمنين. ومن ثم لما أشكلت على كثير ممن تكلم في المسألة من الصوفية وغيرهم اخترعوا حديثا باطلا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا له والديه بعد النبوة فآمن به وأسلم ثم مات، وهذا لا دليل عليه، بل الرواية فيه رواية باطلة. فالمهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس ابن عبد المطلب هو الإخبار عن النسب، وليس فيه دلالة فوق ذلك فينتبه إلى هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا أغني يا عباس ابن عبد لا أغني عنك من الله شيء لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيء. وهذا لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ففرق بين الأمرين ما يقدر عليه العبد ويجوز سؤاله وبين ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فما يقدر عليه العبد يقول سليني من مالي ما شئت يا فاطمة سليني من مالي ما شئت. لكن القضية الأخرى وهي قضية الإيمان والتوحيد والطاعة والمعصية قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا أغني عنك من الله شيئا. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع أخرى جاءت في كتاب الله عز وجل قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قبلها قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسوله فقط. هذا الذي يملكه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن الله شرفه وكرمه بالتبليغ وهو أن يبلغ الرسالة ويدعو الناس إلى الهداية أي هداية البيان والإرشاد وإقامة الحجة. أما هداية التوفيق والدخول في التوحيد ونحو ذلك فهذا هو التوفيق الذي لم يؤته أحد من الخلق وإنما هو لله وحده لا شريك له. بل قال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذه الآيات مع هذا الحديث تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد شيئا. ما فائدة ذكر العباس وصفية وفاطمة؟ فائدة ذكرها أن النبي إذا كان لا يملك ذلك لأقرب الناس إليه فغيرهم من بابه. وهذا الحديث نستفيد منه ثلاث فوائد كبار. الأولى منها بطلان سؤال غير الله والشرك بالله عز وجل، سؤال الخلق ودعاء الخلق، وهذا هو الأساس الذي بنى عليه المؤلف هذا الباب الذي ذكر فيه هذا الحديث. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم فسؤال الخلق ودعاء الخلق والتعلق بالأضرحة والأموات سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو غيرهم كل ذلك من الشرك بالله عز وجل لأنهم لا يملكون من الأمر شيئا. فأصحاب القبور والأضرحة سادة الصوفية حتى ولو كانوا أحياء لا يملكون من أمر الهداية شيئا، لا يملكون من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل شيئا. وهذا هو الغرض الذي من أجله أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في هذا الباب العظيم، وهو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأقرب الناس إليه شيئا فغيره من باب أولى. الأمر الثاني الذي يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنذر عشيرته المقربين، وهذا لا يتنافى مع عموم رسالته إلى العالمين جميعا، بل فيه منهج دعوي يقوم على أن الإنسان ينبغي أن يعتني بمن حوله وبأقربائه، وهذا منهج دعوي سار عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأيضا سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمره الله عز وجل بذلك. إذن لا تعارض بين قوله وأنذر عشيرتك الأقربين وبين قوله يا معشر قريش وبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأقاربه ثم ثنى بعشيرته ثم بعد ذلك دعا الناس جميعا، فرسالته عامة إلى الخلق، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. المسألة الثالثة في هذا الباب وهي مسألة مهمة جدا، أن من تعلق بغير الله عز وجل فإنه يتبرأ منه في الآخرة، ويجب عليه إن كان حيا أن يتبرأ منه في الدنيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فقوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله يدل على البراءة، لكنه يعلنها وهو حي، وسيتبرأ صلى الله عليه وآله وسلم من كل من أشرك بالله أو لم يؤمن به يوم القيامة، كما سيتبرأ عيسى عليه الصلاة والسلام من كل من عبده من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا يعطينا فائدة جليلة، أن على العلماء والمتبوعين أن عليهم مسؤولية كبرى إذا كانوا صادقين في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يغرسوا في نفوس أتباعهم وأقربائهم ومن حولهم تحقيق التوحيد، فلا يتعلقوا بهم وإنما يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فليحذر العلماء وطلبة العلم من مداخل الشيطان في هذا، علقوا أنفسكم، علقوا الناس بربهم طاعة ومعصية، لا تعلقوهم بأشخاصكم، لا يصل الأمر إلى أن يغلو فيكم. أخطر قضية عند الصوفية وغيرهم ومن صار على طريقتهم أن يقدس الشيخ والسيد ويعظم ويطاع من دون الله، وإنما هو الاتباع وإنما هو الاقتداء. إن إبراهيم كان أمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرسول الله عز صلى الله عليه وسلم الذي يقول هذا الكلام الذي معنا في هذه الرواية هو نفسه الذي كان أسوة وقدوة، وقال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم إلى آخره. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين. نعم، الآيتين الواردتين في الآية التي ذكرتها في أول الباب، يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والآية الثانية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتل. نعم، الثانية قصة أحد. نعم، قصة أحد. ما هي قصة أحد؟ ليس لك من الأمر، لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، مع أنهم حاربوا رسول الله وجرحوا وجرى له ما جرى، بل واستشهد من أعز أصحابه من استشهد، ومع هذا يقول الله له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. نعم، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. نعم، قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحوله سادات الصحابة رضي الله عنهم. فهو دليل على مشروعية القنوت عند النوازل. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقنط وأفضل الصحابة وسادات الصحابة يؤمنون، هذا في دلالة على العبودية لله وحده ولا شيء. نعم. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. ومع ذلك كان المدعو عليهم كفار، ومع ذلك قال الله له ليس لك من الأمر شيء. إذن لاحظ معي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المدعو عليهم كفار إلا أن الله قال له ليس لك من الأمر شيء. نعم. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. نعم، يعني مع هذا الأفعال والأفعال التي فعلوها، شج النبي صلى الله عليه وسلم، حاولوا قتله، أشاع الشيطان أنه قتل، مثلوا بحمزة وفي بعض أصحابه كما هو معلوم في السيرة. إذن فعلوا أشياء لم يفعلها بقية الكفار، ومع هذا لما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم باللعن أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. نعم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. نعم، وهذا قوله، وهذه الآية فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وهو سيد ولدان لا يملك من الأمر شيء. إذن كيف يشرك به مع الله؟ كيف يشرك بالأنبياء مع الله؟ كيف يشرك بالملائكة مع الله؟ فضلا عن أن يشرك بالصالحين من هم دون منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كيف يكون هذا؟ وكيف يقع في هذه الأمور؟ انظروا إلى كيف إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقرر هذه القضية ويكررها في هذه المسائل مسألة بعد مسألة، لأن من وفقه الله عز وجل وانفتح له ضياء ونور فقد نجا، أما من عياذ بالله من أعميت بصيرته وزين له الشرك وحسن له فإنه لا يلتفت إلى مثل هذا الكلام البين الواضح. يعني الشيخ يقول معركة أحد جرى فيها للمسلمين ما جرى، مثل بالصحابة، جرح الرسول، شج، ومع ذلك يقول الله له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنه ظالم. فما أعظمها من مسائل. ويا أيها الإخوة في الله، الفائدة التي يستفيدها الموحد أن يستذكر في جميع أحواله الإخلاص لله. نعم، والحمد لله أنت على التوحيد وعلى المنهج الصحيح وبعيد عن هذه الأشياء والحمد لله، نسأل الله لنا ولكم جميعا الثبات. لكن أيضا أنت مسؤول عن هذا القلب بأن تخلصه لله. ما حس يعني هذا يعطيك، هذا فيه إقامة حجة على المشركين، لكن أيضا فيه أنوار لقلوب المؤمنين في أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى، وأن يستذكروا أنه لا ينجيهم في أي حال ولا في أي عمل إلا بأن يكون القلب مخلصا لله وحده لا شريك. وإذا أخلص القلب فالعاقبة حسنة، تزداد الراحة والطمأنينة والسعادة. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. نعم، هذا إشارة إلى أن الثلاثة الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم أنهم أسلموا، أو الأربعة معهم أبو سفيان أنهم أسلموا كما ذكرنا في الشرح. فهؤلاء تاب الله عز وجل عليهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع لما إن الله سبحانه وتعالى خيره بعذاب قومه قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وفعلا آمن كثير منهم وخرج من أصلابهم أيضا من يعبد الله وحده لا شريك له. الثامنة القنوت في النوازل. نعم، وهذا مشروع وهو الصحيح، أن القنوت في النوازل مشروع إذا نزلت في الأمة نازلة. ولم يقيد العلماء رحمهم الله تعالى القنوت بأي قيد، يعني الأمة إذا نزلت فيها نازلة تقنت، لا يحتاج إلى قيود معينة، لأنه حكم شرعي يجتهد فيه أئمة المساجد. فإذا نزلت في المسلمين نازلة قنت، ويكون القنوت في الفجر وأيضا في بقية الصلوات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. تاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. نعم، وهذا فيه إشارة إلى أنه أحيانا لا بأس أن يذكر الاسم إذا اشتدت عداوته، لكن المنهي عنه ربما اللعن كما سبق تفصيلا. لكن اللهم اشتد وضعتك عليهم، اللهم عليك بفلان وفلان، إذا اشتد عداؤهم هذا جائز، جائز أن يدعو عليهم. نعم. العاشرة لعن المعين في القنوت. هنا قال لعن المعين في القنوت، فهذا الشيخ يقرر فهو يختار، أو يذكر المسألة ويترك لك بيان حكمها؟ احتمالا الاحتمال الأول أن الشيخ يختار أنه يجوز لعن المعين. نحن سبق في الشرح أن بينا أن قول جمهور العلماء أو جماهير العلماء المنع من لعن المعين، وإنما اللعن يكون بالعزل، الذين جاء اللعن فيهم يلعنون، لكن فلان لا يلعن بشخصه لأنه قد يتوب إلى الله عز وجل ويسلم ويدخل بالإسلام. إذن الاحتمال الأول أن الشيخ يختار ما قاله بعض العلماء من جواز اللعن. الاحتمال الثاني أن يكون الشيخ قصد في المسألة عرضها، يعني لعن المسألة في القنوت حكمها، كأنه أشار إلى أنه في مسألة اسمها لعن فيها خلاف بين العلماء، فيها كلام، وسياق الحديث الوارد في ذلك وما نزل من الآيات المنع من لعن المعين. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم، وهذا واضح أنه صعد الصفا ونادى قريشا ونادى أقرب الناس إليه وقال لا أغني عنكم من الله شيء. نعم. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. نعم، جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، يعني دعا قومه وإن كان قومه عادوا لم يلتفت إليه، بل وصفوه بالجنون. أبو لهب الذي قال تبا لأنه كان يلحق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا مجنون. قال الشيخ عمر وكذلك كل من سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم قد يجد من يصفه بمثل هذه الأوصاف. ومن هنا نقول الدعاة إلى الله عز وجل إذا جاء من بعض المنافقين أو الفسقة أو الفجرة أو الكفار أو غير ذلك أوصاف للمؤمنين أو لطلبة العلم أو للدعاة أو للعلماء، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول قيل عنه ساحر وقيل عنه مجنون، وقيل عنه مفتر وقيل عنه كذاب. كل هذه الصفات وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما رد صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يقول الحق، لأن من صدق في دعوته إلى الله عز وجل فالله هو الذي ينزل نصره، ينزل نصره على عبده المؤمن مهما كانت عداوة الأعداء ومهما لقب بالألقاب. نعم. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، الأبعد والأقرب، قال لقريش لا أغني عنكم من الله شيئا، وقال لفاطمة لا أغني عنك من الله، الأقرب والأبعد سواء. فهذا دليل على أن المسألة، أي مسألة التوحيد والإيمان والطاعة، لا يملك أحد لأحد شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. حسنت، من جزاك الله. هذه بعض الأسئلة. يكون مسألة الاستعانة بالملائكة هل هي من جنس الاستعانة بالجن؟ لم يرد أن الإنسان يستعين بالملائكة مباشرة، لأن الملائكة غيب، وإنما يستعين بالله عز وجل. ولا بأس أن يستنزل النصر من عند رب العالمين، فقد يؤيده الله عز وجل بالله. ما حكم الذي يأتي قبر فلان فيقول يا فلان ادعو الله أن يغفر لي؟ هذا دائر بين أن يكون بدعة مغلظة أو شركا أكبر. أن تأتي لصاحب القبر تقول يا فلان كأنه يسمع كلامك ادعو الله، هذا دائر بين يكون بدعة كما قال بعض العلماء أو شرك. ولذلك الصحيح أنه لا يجوز أن يطلب من صاحب القبر أن يدعو له، لأنه لا يسمع ولا يغني عنه شيئا.